قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في السلب يعطى القاتل. يقول رحمه الله تعالى: باب السلب يعطى القاتل. السلب هو ثياب القاتل وسلاحه وما وفرسه وما كان معه، وقد اختلف في هذا إذا كان معه مال هل يدخل في ذلك أو لا يدخل، خلافا بين الأئمة على ضوء ما جاءت النصوص به، والظاهر أنه يعطى كل ما معه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثانية: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة فقمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ قال: فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر الصديق: لا الله، إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه إياه. فقال أبو قتادة: فأعطاني، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. في هذا الحديث أمور من الفقه. أولا، أن هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو حكم كقوله للفارسي سهمان لفرسه وللرجل سهم، أو أنه شيء يقوله القائد؟ ثم إن غزوة حنين كانت بعد غزوة الفتح كما هو معلوم، غزوة الفتح كانت في رمضان سنة 8 من الهجرة، يعني في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد كان المسلمون كثر في تلك الغزوة حتى أعجبتهم كثرتهم كما ذكر الله جل وعلا ذلك، فقال قائل منهم: لن نغلب اليوم من قلة. فابتلوا، وهو ما قال أن كانت لهم جولة، يعني كان لهم هزيمة، انهزموا أمام العدو وليس كلهم، فبقي من بقي حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو قتادة ومن معه، وقد اختلط كفار بالمسلمين، فرأى كافرا من الكفار قد علا رجلا من المسلمين ليقتله، استدار من خلفه وضربه على حبل عاتقه. حبل العاتق هو ما بين المنكب والرقبة. ثم ترك هذا الكافر ذلك الرجل الذي كان عال عليه واستدار إلى أبي قتادة والتزمه، يقول: فوجدت منه ريح الموت، ما يدل على أنه كان عنده قوة، ولكن أدركه الموت فارتخى فترك. فمات، سقط ومات. ثم يقول: إني لحقت بعمر فقلت: ما بال الناس، يعني ما بال الناس انهزموا؟ فقال: أمر الله، يعني هذا قدر الله الذي قدره، وإلا ليست عادتهم وليس هذا من شأنهم ومن طبعهم. وقد علم أنه لما حصل ما حصل أنه لسبب، والسبب الذي حصل لهم أن الكفار أتوهم على غفلة، كمنوا لهم في مكان لم يعلم المسلمون أنهم فيه، وكانوا رماة، فلما قربوا منهم وصلوا إليهم رشقوهم بالنبل على غير استعداد وعلى غفلة، فانجفلوا وانجفلت بهم دوابهم. فعند ذلك ترجل الرسول صلى الله عليه وسلم على بغلته، ومن المعلوم أن البغلة لا يقاتل عليها. البغلة هي التي تولد بين الفرس والحمار، فهي ليست من الخيل ولا تركض. فترجل وصار يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر العباس وكان صيتا أن ينادي: يا أهل الشجرة، يا أهل السمرة، في بعض الألفاظ: يا أهل سورة البقرة. فصار كل من سمع الصوت يقول: يا لبيك يا لبيك، فيحرف راحلته إن استطاع، وإن لم يستطع أخذ سيفه وترك الراحلة، يعني ينزل على ظهرها ويتركه، حتى اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمى القتال. فنظر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: الآن حمي الوطيس. فيقال إن هذه أول كلمة قيلت، صارت مثل. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه أخذ كفا من التراب ثم رماهم بها وقال: شاهت الوجوه، فما بقي كافرا إلا ودخل في عينيه شيء منها، فانهزموا. وقد أخبر الله جل وعلا أن الملائكة قاتلت في هذه الغزوة، وليست في كل الغزاة تقاتل الملائكة، في غزوة بدر وفي هذه الغزوة جاء التصريح بذلك، أن الله أرسل جنودا لم يروها. ثم بعد ذلك انهزم الكفار وجمعت الغنائم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: إن هذا حكم وليس هذا وعد في هذه القضية فقط، في هذه الغزوة، بل هذا حكم يكون دائما في كل وقت وفي كل غزوة. وهذا هو الذي رجحه أئمة أهل الحديث، ومنهم من قال هذا يكون إلى الإمام إذا قال هذا القول في تلك الغزوة فقط، وإلا لا يكون حكما. الصواب هو الأول. ويدل هذا أيضا على أنه يحتاج إلى بينة، هذا الأمر الثاني، أنه إذا قال قتلت فلان وهو ليس له بينة ما يكفي. ثم ما هي البينة؟ هنا في هذا الحديث أنه شاهد واحد اكتفي به، لأن هذا الرجل لما قال صدق، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: سلبه عندي وأرضه عني، فهو الشاهد له. والبينة أعم من الشاهد، قد يكون هناك بينة ليست شاهدة، بينة تكون إما لأن هذا القتيل مثلا معروف وله شيء معروف فصار معه وأخذه أو ما أشبه ذلك. الأمر الثالث أن هذا يدل على أن السلب لا يخمس، يعني يكون قبل الخمس الذي يأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقسمه. وقد مر درس الماضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم له خمس الخمس الذي يخصه، وأنه كان صلوات الله وسلامه عليه يأخذ ذلك ويقضي به حاجاته، وإن فضل شيء فإنه يجعله في السلاح أو يعيده على المسلمين كما هو معروف من سيرته صلوات الله وسلامه عليه. أما بقية الخمس فإنها مثل ما ذكر الله جل وعلا لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه بقية الخمس، يعني أربعة الأخمس، الأربعة أربعة أخماس الخمس، وأربعة أخماس الغنيمة يكون للمقاتلين للغانمين، بعد هذا تقسم. فهذا الحديث ظاهر في أن السلب أنه قبل التخميس، قبل أخذ الخمس وقبل قسمة الغنائم، وسيأتي ما يدل على أنه بعد ذلك. وفيه أن الإنسان يجب أن يكون اعتماده على الله جل وعلا، وأنه لا يعجب، لا يجوز أن تعجبه القوة، كثرة العدد وحسن السلاح وحسن الاستعداد، لأن الأمر بيد الله جل وعلا، وقد علم المسلمون ذلك فصاروا أعظم ما يستعينون به على قتال العدو تقوى الله جل وعلا. كان يوصي بعضهم بعض ويقولون إنكم لا تقاتلون العدو بعددكم ولا بعدتكم، وإنما تقاتلونهم بتقواكم لله جل وعلا، والله مع المتقين. وهذا يدلنا أيضا على أن الأمر سنة مضطردة من سنن الله جل وعلا، حتى وإن كان من أفضل الناس، وإن كانوا من أفضل الناس. ومن المعلوم أنه لا يكون جيش منذ ذلك الوقت إلى قيام الساعة كذلك الجيش أبدا في الفضل وحسن القصد لله جل وعلا. الجيش الذي معه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الجيش مثله أبدا، ومع ذلك ابتلوا بما وقع له. ثم إن الله جل وعلا كما في هذا يدل على أنه يبتلي ثم تكون العاقبة للمتقين، يبتلي المتقين ثم تكون لهم العاقبة. فوقع عليهم أولا ما وقع من الهزيمة وقتل من قتل منهم، ثم صارت العاقبة لهم والهزيمة على الكفار، وهذه أيضا سنة من سنن الله جل وعلا. لكن مع هذا كله يجب على المؤمن أن يكون مستعدا أحسن الاستعداد، ويكون آخذا بجميع الأسباب التي يمكنه الأخذ بها، ويتوكل على الله جل وعلا، فأفضل المتوكلين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يستعد حتى إنه يوم أحد ظاهر بين درعين والمظاهرة أن يلبس واحدا فوق الآخر مبالغة في الحماية في الاحتماء، وهو أفضل المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه. فليس التوكل تعطيل الأسباب، بل الأخذ بجميع الأسباب هو التوكل، ثم يعتمد الإنسان بعد ذلك على ربه جل وعلا، ولكن لا يعجب بقوته ولا باستعداده ولا بأسبابه التي يأخذ بها، وإنما يعلم أن الأمر بيد الله جل وعلا، وأن النصر عند الله. هذا كله يدل عليه هذا الحديث ظاهر. نعم. قال حدثنا موسى قوله أبي بكر لاها الله، هذا قسم مثل قول الإنسان والله، لأنهم يحذفون الواو ويجعلون بدلها الهمزة، وفيه دليل على أنه يجوز الإنسان أن يتكلم أمام العالم أو القائد الكبير بالشيء الذي يراه الصواب. فأبو بكر رضي الله عنه تكلم بهذا قبل أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صدق. ففي هذا يعني أنه ليس من التقدم بين يدي الله ورسوله، لأن هذا من الأمور التي علمها تكلم بها تأييدا للحق ونصرة له، فمثل هذا يكون جائزا. وقوله يعمد إلى أسد من أسد الله، يعني لأن أبا قتادة رضي الله عنه معروف بشجاعته وب يعني ذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقع في أحد وفي غيرها، ويدل أيضا على أن الإنسان الذي له غنى في المسلمين وفي الإسلام لا يكون كغيره كأحد الناس، يجب أن يعطى حقه ويجب أن ألا يهان في شيء من الأمور. وفيه أيضا أن هذا الكلام مفهوم وظاهر، أسد من أسد الله، أنه ليس كلمة أسد تطلق على الحيوان المفترس، أنها تطلق على الإنسان حقيقة، ولكن هذا إذا كان ذي قرائن تفهم كما سبق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، يعني يوم حنين، من قتل كافرا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم، ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر، فقال يا أم سليم ما هذا معك؟ قالت أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه، فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هذا حديث حسن. قال أبو داود أردنا بهذا الخنجر، وكان سلاح العجم يومئذ الخنجر. قوله في الحديث السابق إنه لأول مال تأثلته اشتريت به مخرفا لبني سلمة، المخرف المقصود به الشيء الذي يخرف وهو النخل، يعني اشترى به نخلا وأما المخرف بكسر الميم فهو الإناء الوعاء الذي يوضع فيه الخراف. وفي هذا الحديث الآخر أن أبا طلحة قتل 20 رجلا من الكفار وأنه أعطي أسلابهم. هذا أيضا يؤيد ما سبق أن هذا حكم عام يشمل كل ما وقع من هذه الأمور، وأن الأسلاب أيضا لا تخمس، لا يؤخذ منها الخمس، وأنها أيضا لا تمنع من أخذها من نصيبه من المغنم، تكون زائدة على السهم الذي يأخذه من الغنيمة، فهي من النفل. وقد اختلف في ذلك هل يكون هذا من خمس الخمس أو أنه من رأس الغنيمة، والثاني هو الصواب أنه يؤخذ، لا يكون لا من الخمس ولا من أيضا بقيته، وإنما يكون خاصا بالقاتل، لا يدخله التخميس ولا قسمة المغانم. قال باب، يدل هذا أيضا على أنه حتى وإن كثر أنه يأخذه القاتل وإن كثر، لأن سلب 20 رجلا ليس كسلب واحد أو اثنين. قال باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرس والسلاح من السلب. يعني أن هذا في مقتضى هذه الترجمة يكون إلى الإمام، إذا رأى أنه يمنع القاتل من سلبه منع. هذا على القول الثاني الذي قلنا إنه قال به جماعة من العلماء أن هذا لا يكون حكما عاما، وإنما يكون إذا قال الإمام ذلك، إذا قاله في قضية معينة، في يعني وقعة معينة أو وقت معين يكون ذلك، وإلا يكون في المغانم. وهذا أحد أقوال العلماء في هذا، ولكن ظاهر الحديث مثل ما سبق أنه يكون له. ولكن إذا مثلا رأى الإمام أن السلف كثير وأنه ينبغي أن يقسم على غانمين، فعلى مقتضى ما يأتي أن هذا يجوز. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، فوافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورا، فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه، فاتخذه كهيئة الدرق، ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يغري بالمسلمين فجعل الرومي يفري بالمسلمين، فقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب. قال عوف فأتيته فقلت يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى، ولكني استكثرته. قلت لتردنه عليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، استكثرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، رد عليه ما أخذت منه. قال عوف: فقلت له: دونك يا خالد، ألم أفلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ فأخبرته. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خالد، لا ترد علي، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره. أولا، هذا الحديث قال الخطابي إنه لا تقوم به الحجة سند، فلا يحتج به، وكذلك غيره، وبعضهم قواه، وعلى هذا إذا كان يعني صحيحا ثابت فهذا قد يكون فيه إشكال. وكيف يعني أمر ثابت بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رجل لم يتعرض لهذا الأمر ولم يكن هو السبب يمنع حقه؟ قد يكون هذا نظرا للمصلحة، وأنه ينظر المصلحة العامة التي ينغمر فيها المفسدة فيحكم بها، أو أن هذا من باب النسخ، وأنه يكون من نسخ الشيء قبل التمكن بالعمل به. وكل هذا قال به من قال من العلماء. والمددي هو الذي يأتي من غير الجيش المبعوث ليمدهم ويعاونهم، وكونه مثلا أخذ جلدا يجعله له وقاية، ما يدل على أن المسلمين ليس استعدادهم وليس يعني مقصودهم إلا وجه الله جل وعلا والاعتماد عليه، وإلا الجلد كيف يقي من السلاح؟ وأما كونه يعني أخذ خالد رضي الله عنه سلب لأن فيه الذهب الكثير، السرج مذهب وهو الذي يركبه على الفرس، والسلاح مذهب، فهذا يكون له قيمة عالية. وفي هذه الغزوة أن خالد رضي الله عنه تأمر بدون أن يؤمر، فيه دليل على أنه إذا تولى رجل القيادة ولو لم توكل إليه في مثل هذه الحالة التي وقعت في المسلمين أنه يكون قائدا، وأنه يكون له مال القائد من الأحكام، يعني يجوز أن يمنع مثل هذا ويقسم الغنائم ويتولى ما يتولاه القائد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين القوات، قال: إن قتل فلان فالأمير فلان، وإن قتل فالأمير فلان، وإن قتل فالأمير فلان، ثلاثة: جعفر، عبد الله بن رواحة، وزيد بن أسامة، أسامة بن زيد، زيد بن حارثة فقتلوا كلهم، كل واحد قتل بعد الآخر، فبقي المسلمون ليس لهم أمير. فتأمر خالد رضي الله عنه بدون أن يؤمر، لأن الأمر محرج، القوم الكفار قد أحاطوا بالمسلمين، ولو تركوا في هذه الحالة لا قائد لهم فوقعت الكارثة، عدم الانتظام على، ولهذا عد ذلك نصب لأنه انحاز بهم إلى مكان حتى حرزهم جبل وكف عنهم العدو، فعد هذا نصر انتصار. ومع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد فيما بعد، وأرسله مع من أرسله من المهاجرين والأنصار أميرا عليهم ليأخذ بثأر أبيه حينما قتل في هذه في غزوة مؤتة، فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يمضي، يعني لما اشتد به المرض وهو بقي خارج المدينة بعدما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له امضي، فقال كيف يا رسول الله امضي وأسأل الركبان عنك وأنت في هذه الحالة، فسكت عنه فبقي حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما توفي أشار من المسلمين الصحابة الفاتح ألا يمضي لأن أكثر المسلمين معه وقد ارتد الناس، فصار لأبي بكر رضي الله عنه موقف حازم في هذا، فقال والله لا أرد راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو رأيت أن العدو يجر بنساء المسلمين أو بأرجل نساء المسلمين، وكان في هذا خير كثير حيث علم الناس وتخيل إليهم أن المسلمين عندهم قوة، كيف يرسلون الجيوش إلى الروم وقد ارتد من حول المدينة من العرب، بل الناس كلهم ارتدوا ما عدا أهل مكة وأهل الطائف والمدينة وبلد في البحرين جوازة فقط، أما بقية جزيرة العرب كلها ارتدت صلى الله عليه وسلم، وردتهم معروفة كما سيأتي، منهم من قال لو كان نبيا ما مات، هذا عجيب، ومنهم من امتنع من أداء الزكاة، ومنهم من كان يعني لأن الأمر كان قريب، أكثرهم قريب عهده بالإسلام فلم يثبتوا، وهي فتنة عظيمة ومحنة امتحن الله جل وعلا بها المسلمين، ثم أعادهم الله جل وعلا إلى الإسلام كما خرجوا منه كما دخلوا فيه سابقا. والمقصود بهذا أن هذا يجوز على ظاهر هذا الحديث أن القائد يمنع القاتل من السلب إذا رأى أنه فيه مصلحة، لابد أن يكون فيه مصلحة عامة وليست خاصة. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا الوليد قال سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي نحوه. قال باب في السلب لا يخمس. قد اختلف في أيضا هذه الرواية، منهم من قال إنها منقطعة السند منقطع، ومنهم من قال إنه ليس منقطعا، ومنهم من قال إنه مرسل، وعلى كل حال اختلاف بينه في تصحيح حديث في هذه الرواية والرواية التي قبلها. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن أنتم تاركي لي أمراء لكم صفه وعليهم كدره يدل على أنه لا يجوز أن يختلف على الأمير، يجب له لا ينازع الأمور التي مثل هذا، لأن في ذلك قد يكون فيه اختلاف في القلوب ووهن مسلمين بسبب أمور دنيوية وكذلك غيرها، وأنه يجب أن يبتعد عن كل ما هو سبب من أسباب الخلاف أو أسباب مثلا نفرة الناس عن أمرائهم، ولا سيما في القتال فإنه يطلب الاتفاق وأن تكون الكلمة واحدة. ومن المعلوم أن المقصود كله أن تكون كلمة الله هي العليا، وأما أمور الدنيا فيجب أن لا تكون هي المقصود. وفيه أن في هذه الأحاديث كلها أنه لا يمنع من كون الإنسان يريد الجنة، يريد وجه الله، أنه يطلب شيئا من الدنيا من المغانم أو من ما يحصل عليه من سلب المقتول أو ما أشبه ذلك، أنه لا ينافي هذا لأن هذا أمر قد أحله الله جل وعلا، فلا ينافي كونه كون قصده ونيته وعمله صالحا. قال: باب في السلب لا يخمس، يعني على ما مضى، وهي مسألة خلافية أيضا، وأكثر الأحاديث تدل على أنه لا يخمس وأنه يعطى قبل الخمس، قبل أخذ الخمس. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. هذه الأمور مثل الغنيمة والأسلاب والخمس والنفل وما أشبه ذلك من أمور الجهاد، كان بعض العلماء إذا أتوا إليها في الدروس في دروسهم تركوها، قالوا الآن ما في جهاد، وإذا جاء الجهاد وبدأ الجهاد سوف لا يعدم المسلمون ممن يعرف ذلك، ولكن أحكام هذه أحكام الشرع يجب أن تعلم وتعرف، والناس ما يجوز أن ييأسوا وأن يقول ما في جهاد، يجب أن يكون الإنسان عنده الاستعداد للجهاد في سبيل الله. وقد مر معنا في أول الكتاب كتاب الجهاد أن من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، يعني لابد المسلم أن يكون عنده استعداد وعنده شوق للجهاد وعنده نية جازمة في ذلك، ومن ذلك أن يعرف هذه الأحكام يتعلمها، فإنها يجوز أن يأتي وقت من الأوقات فيشكل هذه الأمور على بعض الناس، وهي واضحة موضحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك تبين العلماء لها على ضوء الكتاب والسنة. قال: باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه. الإجهاز على الجريح هو أن يأتي مثلا الإنسان من كان مجروحا من الكفار فيقتله، أجهز عليه يعني قتله، وسيأتي ذكره يذكر لنا قصة ابن مسعود مع أبي جهل أنه هو الذي أجهز عليه. نعم، فيكون له سلب لأن الجارح ما علم الذي أثخنه وسقط منه، فإن علم ذلك فهم يشتركون فيه. نعم. قال: حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله. والذي قتله ليس هو ابن مسعود ولكنه وجده يعني على وجد فيه الرمق كاد يموت، فقال له ابن مسعود: هل أخزاك الله؟ أنت أبو جهل، هل أخزاك الله؟ فجاء يضربه بسيفه فلم يؤثر سيفه به شيء، فأخذ سيف أبو جهل وقتله. فقال: ألست روي الغنم؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا، قوله له أبو جهل. فلما جاءه به فرح الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إني قتلت أبا جهل. حتى قال له: الله؟ قال: نعم، لأن ما قال له هذا فرعون هذه الأمة أبو جهل، لأنه عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة أعماله التي كان يعملها أمر معروف، وعنده أيضا من الجرأة ومن الشجاعة في الأمور التي يقدم عليها ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين إليك، يعني يقصد أبا جهل وعمر بن الخطاب. فصار عمر هو الذي أحبه الله جل وعلا وأعز به الإسلام. وفي هذا الدليل على أنه أن التنفيذ يكون إلى الإيمان، أنه لا بد أن يحكم بذلك. نفل، والنفل هو الشيء الذي يعطى من الغنيمة قبل قسمة المغنم، وقد اختلف فيه هل يكون من رأس الغنائم أو أنه من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خمس الخمس. ظاهر أنه على قول الأكثر أنه من رأس الغنائم، أنه غنائم قبل التخميس. قال: باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. قال: مما باتفاق العلماء أنها للمقاتلين، لا خلاف في هذا، الغنيمة تكون للمقاتلين عليها. أما الذين يأتون بعد انتهاء القتال لا يخلو الأمر، إما أنهم جاءوا مددا أو جاءوا لغير ذلك، كما وقع لأبي هريرة رضي الله عنه وللمهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة، فجاءوا والرسول صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم في خيبر، فسيأتي أنه أسلم لهم، ولكن هذا ليس لأن لهم الحق فيه، وإنما هذا تطييب لنفوسهم وبعد استئذان أهل الحق. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها، وإن حزم خيلهم ليف. فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله. قال أبو هريرة: فقلت: لا تقسم لهم يا رسول الله. فقال: لا تقسم لهم يا رسول الله. فقال أبان: أنت بها يا وبر، تحدر علينا من رأس ضال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان، ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، وسأله إسماعيل بن أمية فحدثناه الزهري أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشي يحدث عن أبي هريرة قال: قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها، فسألته أن يسهم لي، فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص فقال لا تسهم له يا رسول الله. قال فقلت هذا قاتل ابن قوفل قاتل ابن قوقل. فقال سعيد بن العاص يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من قدوم ضال يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله على يدي ولم أكرمه الله على يدي على يدي ولم يهني على يدي. قال أبو داود هؤلاء كانوا نحو 10 فقتل منهم 6 ورجع من بقي. يعني هذه أثنى روايتان بينهما مخالفة. الأولى أن الذي قال لا تقسم لأبان بن سعيد أبو هريرة، والثانية أن القائل وأن طالب القسمة هو أبان بن سعيد، والثانية أن طالب القسمة هو أبو هريرة، والقائل لا تقسم هو أبان بن سعيد، والرواية الثانية هي التي يدل عليها ما في صحيح مسلم صواب. وكونه أبا هريرة لما قال له هذا القول قال هذا قاتل ابن قوقل، لأنه قبل أن يسلم أبان بن سعيد قتله، فقال هذا الكلام يا عجبا لوبر. الوبر معروف الويبة قرب القط يكون في الجبال ويؤكل، تحذر علينا من قدوم ضال يعني من جبل معين يتكلم هذا الكلام ويعيرني برجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يدي، يعني أنه قتله وهو كافر فأكرم بالشهادة، فليس في هذا عيب. ولم يهنه الله جل وعلا يديه، يعني أنه لم يقتل وهو كافر فيكون بهذا إهانة له ويكون من أهل النار. والمقصود أن الذي لا يحضر الغنيمة يعني لا يحضر القتال لا يقاتل ليس له حق في الغنيمة ولا يقسم له، فإن قسم له فإنه بعد الاستئذان والرضا من أهل الحق. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه فأسهم لهم معهم. أسهم لهم يعني جعل لهم سهما من الغنيمة، وهذا خاص بهم، فهم لم يشهدوا القتال وإنما حضروا بعد انتهائه وبعد القسمة. ومن المعلوم أن مغانم خيبر ليست أموال فقط تقسم، أموال يعني طعام وسلاح وأمتعة وذهب وفضة وما أشبه ذلك، إنما أكثرها الأراضي والنخيل، وقد قسمت بين الفاتحين فقط، هذه فعلت لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم زارع عليها اليهود كما هو معلوم، ولهذا كانت أسهم الصحابة فيها لها قيمتها كما هو معروف في السيرة، وهذا يحمل على أنه أسلم لهم من المغانم المحفوظة وأنه برضاهم برضا الغانمين. وكذلك سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم لعثمان رضي الله عنه في غزوة بدر وهو لم يحضرها، ولكنه كان في حاجة الله وحاجة رسوله كما في الحديث كذا، والمقصود بحاجة الله حاجة الرسول، حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بقي يمرض زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ورضاه، فلهذا جعل له سهمه ونصيبه من الأجر، كما أنه كذلك في غزوة الحديبية لما أرسل إلى مكة إلى الكفار ليفاوض معهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصلت البيعة. والصحيح أن البيعة بسبب عثمان رضي الله عنه، لأنه لما ذهب إلى مكة أشيع أنه قتل، عند ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالمبايعة، والمبايعة على الموت على القتال، أن يقاتلوا حتى لا يفرقوا، وقال لا نبرح حتى نناجزه. فتبين أن هذا الخبر غير صحيح وأنه لم يقتل. لما بايعهم ضرب بيده على الأخرى وقال وحاله عن عثمان، بايع عن عثمان، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وخير لعثمان من يده. وكذلك في غزوة بدر قال له أجره وسهمه، فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان بأمر من الأمور المهمة التي أمر بها ولم يمنعه من حضور القتال إلا هذا الأمر فإنه يسهم له. قال حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن كليب بن وائل عن هانئ بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، يعني يوم بدر، فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله وإني أبايع له، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. المقصود بحاجة الله أمر الله، الله لا يحتاج إلى شيء جل وعلا، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، ولكن المقصود طاعة الذي أمر بها جل وعلا. ومن المعلوم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا، فلهذا عبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وهو معروف، يعني المعنى مفهوم معلوم، أنه تقرر عند كل من عنده العقل أن الله هو الغني بذاته عن كل ما سواه، وأنه لا يحتاج إلى شيء، وإنما الألفاظ بعضها ينوب عن بعض، ولا بأس بالتعبير إذا كان اللفظ مفهوما فلا محذور في ذلك. ولكن لو أن إنسان مثلا توهم شيئا من الباطل يجب أن يعلم ويزال الباطل عنه، الشيء الواضح الجلي. وفي هذا دليل على أن عثمان رضي الله عنه يحسن من أهل بدر ولو لم يحضره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أجره وسهمه، فإذا يكون له مثل أجر البدري، لأنه كان في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعه من حضورها إلا ذلك. قال باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة. يحذيان، الحذية هي العطية، ولكن هذا يدل على أنه ليس لهم أسهم، المرأة ليست من أهل القتال، وكذلك الغلام الصغير وكذلك العبد ليسوا من أهل القتال، فالذين لا يقاتلون ليس لهم في الغنيمة شيء، ولكن إذا حضروا القسمة هم قد تتشوف نفوسهم إلى هذه الأموال وتتعلق بشيء منها، فيعطون تطييبا لنفوسهم. وهذا عام في الأموال كلها وليس في الغنيمة فقط، كما قال الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك لما ذكر المواريث، وإذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوا منه، يعني يعطون شيئا منه وليس لهم حق فيه، وإنما هذه تبرعات تطيبا لأنفسهم وكذلك إحسانا إليهم، فهذا مثله. نعم. قال حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن الأعمش عن المختار بن صيفي عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن كذا وكذا، وذكر أشياء: وعن المملوك أله في الفيء شيء، وعن النساء هل كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهل لهن نصيب. فقال ابن عباس: لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه، أما المملوك فكان يحذى، وأما النساء فقد كن يداوين الجرحى ويسقين الماء. نجد الحروري نسبة إلى حرورة، وهو من كبار الخوارج، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: لولا أن يأتي بأحموقة ما كتبت له. وقصده بالحموقة أن يقول شيئا يبني عليه فيفعل أفعالا مما يفعلها الخوارج، لأن عندهم من الإقدام ومن الأمور التي كان يفعلونها حتى يقتلون المسلمين ويتركون الكافرين، فهذا قصده. وكتب له بهذا الجواب أنه يحذى له، يعني يعطى، لأنه ليس من أهل القتال، يعني العبد. وأما النساء فليست تقاتل، وإنما تداوي الجرحى إذا وجدت وتسقي الماء، ومثل هذا ليس له نصيب في الغنيمة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أحمد بن خالد يعني الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن أبي جعفر والزهري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كنا يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل كان يضرب لهن بسهم. قال: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة قد كنا يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن. وليس النساء يحضرن يعني كلهن، وإنما أفراد لحاجة، قد يحمل الإنسان زوجته مع لأمر من الأمور، والغالب أنها لا تأتي النساء. وقوله هذا في ما إذا وجدت، فإن هذا شأنها، هذا دليل أن النساء لا تقاتل وليست من أهل القتال، فالقتال للرجال، قتال للرجال، ولكن لو قدر أنها تقاتل فإنها تقتل، يعني لو قدر أنها تقاتل مع الكفار كما هو الواقع الآن فإنها تقتل، ولا يكون هذا القتلها مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقتل النساء ولا الولدان، لأن المراد بالنساء شأن النساء أنها لا تقاتل، فهذه هي التي لا تقتل. أما إذا كانت في الجيش وفي المقاتلين أو تحمل سلاحا وما أشبه ذلك فهي تقتل. وأما نساء المسلمين فلا يجوز أن يكون هذا فيهن، وإن قدر حضورهن فلهن وظيفة غير القتال، وهي المداواة.